من ناري ومن ظلم الناس المداري والموضوع عايز تفكير. بص يا قلبي وشوف احبابك باعوا العشرة وخانوا شبابك. بص يا قلبي وشوف احبابك باعوا العشرة وخانوا شبابك. ولا بتفكر غير في عذاب ولا بتقدر سن كبير. كل اخواتي عني اتخلوا والاحباب بهوايا اتسلوا. كل اخواتي عني اتخلوا والاحباب بهوايا اتسلوا. والاصحاب بكلامهم هلوا. قلت يا صبر كفايه تعب كفايه تعب ايوه تعب.